نعم بما يقرأ صلى الله عليه وسلم يعني تكتفي بالفاتحة. هذه ما تيسر معها ما أعلم فيه في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك القراءة بعد الفاتحة، لكن تكون القراءة مناسبة هذه. عفى الله عن كثير، إذا استطاع أن يصلي الصلاة في حال الارتحال هل يشرع أن يصلي الخوف؟ لا، ما في خطر، صلي الصلاة مع العادة. العادة يكون فيها خطر، العادة قد يموت ويخشون هجوما. نعم. وأما الأمر بحول السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند قائلة من العلماء على الوجوب لفرض ظاهر الآية. وهو أحد قولي الشافعي ويدل عليه قول الله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، أي بحيث تكونون على عهدة إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلها، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وهذا واضح والوجوب، فلا جناح عليكم كانوا أهل المطر وكنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، هذا يدل على أن عند عدم العذر عليهم جناح، وأن الواجب عليهم أن يكونوا بغاتب الاستعداد وأن لا يضعوا السلاح خشية أن يهجم العدو، فلا يضعوا السلاح إلا من علة كالمرض والمطر. نعم.